الحد، يتجاوز المرء فيهم الحد. والحد يراد به القدر الذي يليق بهم، فإن تجاوز بهم القدر الذي يليق بهم ويتناسب مع مقامهم إلى مقام أرفع ومكانة أعلى فوق مكانتهم وأنزلهم منزلة فوق منزلتهم، فيكون حينئذ غلا فيهم. وإذا غلا في الصالحين تدرج به الأمر إلى أن يقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن سبب الكفر بالله جل وعلا هو الغلو في الصالحين، أي مجاوزة الحد فيهم بإنزالهم فوق منازلهم. ولهذا جاءت الشريعة بالتحذير من الغلو لما يترتب عليه من أضرار خطيرة وعواقب وخيمة، حتى إنه يفضي بالمرء إلى ترك الدين والكفر برب العالمين سبحانه وتعالى، فليس بالأمر الهين. وكثيرا ما يؤتى الجهال في هذا الباب من جهة ظنهم أن غلوهم في الصالحين هو من تمام محبتهم للصالحين، أن غلوهم في الصالحين هو من تمام محبتهم في الصالحين، فيدخلون في المحبة للصالحين غلوا فيهم وتجاوزا للحد، حتى يؤول بهم الأمر إلى مآلات خطيرة. ومن الأمثلة على ذلك الموضحة لهذا الأمر أن أول كفر وقع في بني آدم كان من هذه الجهة، من جهة الغلو في الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه أسماء رجال صالحين، يغوث ويعوق وود ونسر، هذه أسماء رجال صالحين، خمسة رجال صالحين عرفوا في قومهم بالصلاح والديانة والنصيحة وبذل الخير والإحسان، فماتوا في سنة واحدة، وكان موتهم مؤلما للناس لمنزلتهم ومكانتهم. فأتاهم الشيطان وقال: ضعوا أنصبة تماثيل في مجالسهم التي كانوا يجلسونها. والغرض من هذه التماثيل في أول وضعها وبدء وضعها حتى تتذكروا هؤلاء الصالحين، ولا يغيبون عن أذهانكم أبدا، كلما رأيتم التماثيل التي في مجالسهم تذكرتموهم. فدخل عليهم من هذا الباب محبة الصالحين وبقاء ذكراهم في القلوب، وأن لا تذهب ذكراهم عن النفوس، وأن يبقوا متذكرين لهم. ففعلوا ذلك، فعلوا ذلك، والشيطان أعاذنا الله عز وجل أجمعين وذرياتنا منه، من همزه ونفخه ونفثه، قد يضع خطة في الإفساد تكون طويلة المدى، قد يضع خطة في الإفساد لا يقصد بها الجيل الذي وضع أو بدأ الخطة فيه، بل يستهدف فيها أجيالا قادمة، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس في باب كيد الشيطان. ولهذا تجدهم في بعض الأمور يقول لا، نحن الأمر واضح لنا وبين، ولا يدري أنه بهذا الأمر الذي يقول عنه إنه واضح وبين قد أسس به فسادا لذريته أو ذرية ذريته، وهذا من كيد الشيطان العظيم. فوضع هذه التماثيل لهم من وأفهمهم أنها مجرد ذكرى تذكرهم بهؤلاء الصالحين، فعلوا ذلك. ثم لما مات هؤلاء ونسي العلم أتى من بعدهم وقال لهم إن آباءكم وأجدادكم إنما وضعوا هذه التماثيل من أجل أنهم إذا استغاثوا بها أغيثوا، وكانوا يستغيثون بها ويستنزلون بها المطر، فعبدوها من دون الله فهذا يفيد أن أول شرك حصل في بني آدم هو من هذه الجهة، من جهة الغلو في الصالحين، مجاوزة الحد فيهم. ومن الغلو في الصالحين وضع الصور والتماثيل لهم، حتى وإن قال القائل فقط للذكرى والتذكير بهم، هذا هو مدخل الشيطان في أول فساد وشرك وقع في ذرية آدم. أو البناء والتشييد على قبورهم، يوضع على قبورهم الأبنية العالية الرفيعة، وهاتان هما أعظم فتنتين دخل من خلالهما الشرك على بني آدم، فتنة القبور وفتنة التصاوير، هاتان أعظم فتنتان وقع الشرك على بني آدم من جهتهما. وجاءت الشريعة بحسم هذا الأمر ولعن فاعل ذلك، لعن من يتخذ التصاوير لما تفضي إليه من خطر عظيم وفساد عريض، ولعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، والإخبار بأنهم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. عرف الشيخ رحمه الله الغلو بأنه مجاوزة الحد، بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء، أي حظ ونصيب. فحق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه، وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه. فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء فقد ساوى به رب العالمين أو رب العالمين. والأولى أن يقال فقد ساواه برب العالمين، وذلك أعظم الشرك. ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا فيه، وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين، مثل ما قال المصنف سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. إذا نظر الناظر في واقع الناس مع الصالحين ومعاملتهم مع الصالحين يجد أن الأمر كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى ينقسم إلى أن الناس في هذا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في تعاملهم مع الصالحين. قسم أهل جفاء لا يعرفون للصالحين قدرهم ولا يعرفون لهم مكانتهم فيجفون في حقهم ويسيئون إليهم وينتقصون من مقدارهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة والتوقير ونحو ذلك، فهذا قسم. والقسم الآخر أهل الغلو، والذي عقدت الترجمة للتحذير منه، وهم الذين يرفعون الصالحين فوق منزلتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى إياها. فقسم غلا وقسم جفا، قسم أفرط وقسم فرط، قسم زاد وقسم نقص، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فالغلو مذموم والجفاء مذموم، والحق قوام بين ذلك، الحق وسط بين ضلالتين، وحسنة بين سيئتين، وهدى بين ضلالتين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالغلو مذموم والجفاء مذموم، والمطلوب هو التوسط والاعتدال، التوسط بين الطرفين، طرف الغلو وطرف الجفاء. وما من أمر من أمور الدين أو مسألة من مسائله إلا والناس عموما فيها ينقسمون إلى ثلاث أقسام: قسم يغلو، وقسم يجفو، وقسم يتوسط، في كل مسائل الدين. والخير كل الخير في التوسط والاعتدال. قال: وأهل الحق، هذا هو التوسط، الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية، ويقومون بحقوقهم الحقيقية، ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. ولهذا أحد آل البيت من أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أحبون حب الإسلام، قال: أحبون حب الإسلام، لأن الحب إذا لم يكن حب الإسلام يعني مبنيا على الإسلام وقواعده وأصوله المتينة، غلا الإنسان بالحب وتجاوز الحد فيه إلى التعظيم المذموم. ولهذا قال أحد السلف لعله عبد الله المبارك قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم. فالتعظيم الذي هو غير مضبوط بضابط الشرع، غير موزون بميزانه القويم، يفضي بصاحبه إلى الهلاك. قال رحمه الله: والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة، تبرؤون من ذلك، ولا يرضون أن ينسب إليهم أو يضاف إليهم أو يمدحوا بشيء من حقوق الله عز وجل الخاصة بالله جل في علاه، لا يرضون ذلك لأنفسهم. وإذا وقع شيء من ذلك أنكروا ذلك وتبرأوا منه. ذكر رحمه الله تعالى مثالا قول عيسى عليه السلام: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهذا تبرؤ من عيسى من دعاوى النصارى الضالة فيه واتخاذهم له إلها من دون الله سبحانه وتعالى. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيتبرأ من ذلك وينزه الله جل في علاه ويقدسه عن مقالة أولئك الآثمة وكفرهم المبين. قال: سبحانك، أي أنزهك وأجلك وأقدسك يا الله، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. انتبه لهذا التوحيد، هذا توحيد عظيم، أن أقول ما ليس لي بحق، هذا هو التوحيد. فحق الله لله، حق الله سبحانه وتعالى لله، لا يجعل لغيره فيه حظ ولا نصيب، لا قليل ولا كثير. فحق الله سبحانه وتعالى لله، فمن جعل شيئا من حق الله لغير الله ولو كان قدرا قليلا أو في جانب معين فقد سوى ذلك الغير بالله، فوقع في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. والصالحون يتبرؤون من ذلك حتى في القدر اليسير، الأنبياء والصالحون يتبرؤون من ذلك حتى ولو في القدر اليسير. لما قال رجل، وسيأتي في هذا ترجمة خاصة عند النبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. عندما قال الرجل هذه الكلمة: ما شاء الله وشئت، هل كان يقصد أن مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام مساوية لمشيئة الله؟ ما كان يقصد ذلك، ولكن لسانه لم يكن دقيقا في اللفظ والتعبير، فقال: ما شاء الله وشئت. والواو في لغة العرب تفيد مطلق التسوية، فهذا خطأ ليس بالهين في اللفظ. والشريعة كما أنها جاءت بصيانة القلوب والعقائد، جاءت أيضا بصيانة الألفاظ. كثير من الناس يقع في أخطاء وإذا بين له يقول: أنا ما أقصد هذا. يقال له: حتى لو لم تقصد فهذا منهي عنه، وهذا باطل، لا يجوز أن تقول هذا بلسانك. بعضهم يقول: أنا قصدي طيب، نيتي طيبة. حتى وإن طابت النية وصح القصد، لابد أن تكون الألفاظ أيضا سليمة. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا، في رواية عدلا، قل ما شاء الله وحده. ما يرضون، ما يرضون بذلك. وفي قصة الأسير وفي مسند الإمام أحمد، لما قال الأسير أتوب، لما قال الأسير: أتوب إلى الله وحده ولا أتوب إلى محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: عرف الحق لأهله. فحق الله لله، الأنبياء والصالحون لا يرضون أن يجعل لهم شيء من حق الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان أبى إلا أن يورط الناس بهذه الورطة الشنيعة ويدخلهم في هذا المأزق الشنيع، من جهة أن هذه محبة الصالحين، حتى أصبح الأمر إلى أن من ينكر ذلك يقولون: هذا لا يحب الصالحين. الذي ينكر غلو أهل الغلو في الصالحين يقولون: هذا لا يحب الصالحين. فارتبط عندهم ارتبط عندهم الغلو بالحب، وأصبح الغلو جزء من حب الصالحين عندهم. ومن أنكر غلوهم في الصالحين اعتبروه ماذا؟ اعتبروه طاعنا ومسيئا في للصالحين في حبهم ومعرفة قدرهم. وهذا من كيد الشيطان لأولئك ومكره بهم. فالصالحون لهم في القلوب محبة، ولهم منزلة، ولهم مكانة، ولهم قدر، ويجب أن تعرف لهم أقدارهم. بل قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. لا بد من معرفة الحقوق، ولا بد من المحبة، محبة الإسلام، لكن لا يجوز مجاوزة الحد والغلو، لأنه يفضي بفاعله إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وترك الدين. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن الحقوق ثلاثة: حق خالص لله لا يشاركه فيه مشارك، وهو التأله والعبادة والرغبة والإنابة والحب والخوف والرجاء، وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ورسله، ولكن هذه لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله. هو يشير رحمه الله تعالى بهذا إلى الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ذكرت الحقوق الثلاثة أو بأقسامها الثلاثة. قال: لتؤمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتسبحوه، هذا لله سبحانه وتعالى. فجمعت الآية هذه الحقوق الثلاثة. فهناك حق لله وحق للرسول وحق مشترك، والمشترك وضح الشيخ رحمه الله في ضابطا مهما، وهو أن هذه لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله. فمحبة الرسل من محبة الله، وطاعة الرسل من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومعصية الرسل من معصية الله، لأنهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، مبلغون عن الله، وهم وسائط بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه. فحبهم من حب الله، وطاعتهم من طاعة الله سبحانه وتعالى. فالأصل في هذه الأمور أنها لله وللرسل تبعا لحق الله. قال: فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة، فيقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له، ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم، ولا يقعون في ما يقع فيه أهل الغلو من غلو وتجاوز للحد يفضي بفاعله إلى الكفر بالله وترك الدين. نعم. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر في البابين نعم. يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع.

المتخذة للموتى من الصالحين وغيرهم، والذين يفعلون ذلك وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة، ولعنهم عليه الصلاة والسلام ولعن فعلهم في أحاديث عديدة عنه صلى الله عليه وسلم، ويحذر بذلك مما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بأيام وفي لحظات الموت في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الصحابة رضي الله عنهم يحذر مما صنعوا، يحذر صلوات الله وسلامه عليه مما صنعوا. فجاءت نصوص عديدة تنهى جاءت نصوص عديدة تنهى أن يقصد المرء عبادة الله والتقرب إلى الله فيتحرى فعلها عند قبر رجل صالح، يتحرى فعلها عند قبر رجل صالح، يتحرى ذلك ويعتقد أن هذا أفضل وأن هذا أقرب إلى الله عز وجل إذا تحراها في ذلك المكان. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، وإذا كانت الشريعة جاءت بالنهي عن ذلك فكيف بمن يعبد نفس الرجل الصالح من دون الله ويتخذه ندا مع الله سبحانه وتعالى؟ والقضية هكذا تبدأ، القضية هكذا تبدأ، أول ما تبدأ بتحري العبادة وتعظيم المكان والمغالاة فيه إلى أن يصل الشيطان بفاعل ذلك إلى عبادة هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى، إلى عبادة هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. فالشريعة جاءت بالنهي عن ذلك، ويستفاد هذا النهي من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإن قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما أنه يشمل البناء والتشييد على القبور وجعلها أماكن للعبادة، فإنه يشمل أيضا تحري العبادة عندها حتى لو لم يتخذ بناء، تحري العبادة عندها. فمن تحرى العبادة عند القبر فقد اتخذه مسجدا، وكل مكان يقصد ليعبد كل مكان يقصد للعبادة فيه فقد اتخذ مسجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتك الصلاة فصل. فإذا كان يتحرى الصلاة عند القبر فقد اتخذه مسجدا، فيشمله هذا اللعن الذي جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فجاءت نصوص في النهي عن عبادة الله وتحري عبادة الله عند قبور الصالحين، فكيف بمن يعبد الصالحين من دون الله جل وعلا؟ وفي الباب الثاني قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذا الحديث وهذا الدعاء الذي دعا به عليه الصلاة والسلام يفيد هذه الفائدة، أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. فدعا الله سبحانه وتعالى ألا يصير قبره وثنا يعبد. ولهذا حمى رب العالمين جل في علاه قبر النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصل إليه أحد، لا يصل إليه أحد. ومن يفعل أفعالا منكرة وباطلة يفعلها بعيدة عن نفس القبر، يفعلها بعيدة عن نفس قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله حمى قبر نبيه وأحيط بسور من وراء سور وليس له منافذ ولا يصل إليه أحد، حماية وصيانة. وهذا من إجابة الله سبحانه وتعالى لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن يمارس ممارسات باطلة يفعلها بعيدة عن القبر، أما القبر حماه الله، حمى الله قبر نبيه عليه الصلاة والسلام وأجاب دعوته صلى الله عليه وسلم، حيث قال في دعاء: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذه الدعوة تفيد أن من غلا في قبور الصالحين فإنه بهذا الغلو يصيرها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: ما ذكره المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. وهذه مسألة مهمة جدا، لا بد أن يعرف المسلم المشروع عند زيارة القبور ليفعله، وأن يعرف الممنوع أيضا عند زيارة القبور ليجتنبه. ومن لم يعرف هذا ولا هذا ربما مضى في حياته تاركا المشروع فاعلا ماذا؟ الممنوع. وهذا واقع كثير من الناس، تجدهم عند زيارة القبور لا يفعل المشروع ولا يدري ما هو، لا يدري ما هو، ويفعل أشياء غير مشروعة، إما بدع أو شركيات. وهكذا ماضي في حياته على هذه الطريقة، يذهب للقبور يفعل أمورا ممنوعة غير مشروعة، فيكون بهذا الصنيع أساء إلى نفسه إساءة عظيمة ولم ينفع المقبورين بالزيارة، لم ينفعهم بالزيارة. بينما الزيارة الشرعية تفيد المقبور وتفيد الزائر، والزيارة الممنوعة تضر الزائر ولا تفيد المقبور. ولهذا لابد أن تعرف الزيارتان الشرعية وغير الشرعية. الشرعية لتفعل حتى يفوز الإنسان بخير ذلك وثوابه، ويترك ويعرف الممنوعة حتى يحذرها ويجتنبها. قال الشيخ: أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحم، يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه أي الموتى خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ. في بداية الإسلام ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان الأمر فيما يتعلق بزيارة القبور ممنوع تماما، كلها ممنوعة، ما يجوز أن يذهب للقبور، منهي عن ذلك. هكذا كان الأمر في أول الأمر، في بداية الأمر كان منهي عن زيارة القبور تماما، لا يذهب إلى القبور للزيارة، يذهب للقبور في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان هناك ميت حتى يدفن في القبور. أما زيارة القبور هذا منهي عنه، ممنوع. ثم جاء الإذن بعد ذلك وتحديد المقصد من الزيارة، جاء الإذن مع تحديد المقصد من الزيارة والغرض. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا الغرض من الزيارة أن يذهب إلى القبور ليتذكر الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. ومن يزور القبور وينظر ويتفكر يجد أن هؤلاء المقبورين كلهم كانوا مثله، يمشون على الأرض ويفعلون مصالحهم وحاجاتهم وأغراضهم، ثم آل بهم الأمر إلى ذلك، ثم أماته فأقبره، فيتذكر أنه سيصير يوما من الأيام في واحد من هذه القبور، ولا يدري، لا يدري متى، قد يكون من الغد، قد يكون في وقت قريب جدا، ما يدري، فيتذكر الآخرة ويستعد. أحد السلف أراد أن يعظ أحد المفرطين المقصرين، فأخذه إلى المقابر وقال له: يا فلان، لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ لو كنت مكان هؤلاء مدفون في واحد من هذه القبور ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله عز وجل للحياة الدنيا لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمل. فقال له: يا فلان، أنت الآن في الأمنية، أنت الآن في الأمنية، أنت الآن فيما تتمنى، اعمل صالحا قبل أن تدرج في هذه الحفرة ثم تصبح أماني غير مجدية، فأنت الآن فيما تتمنى اعمل. فالقبور تذكر، تذكر الآخرة، وأذن بزيارتها من أجل أن نتذكر الآخرة ونتعظ برؤية هذه القبور. ولأمر آخر أيضا، وهو الدعاء لهم. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا يقولون إذا زاروا القبور، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا دعاء عظيم جدا. الآن تجد أناس كثير يذهبون إلى القبور ما يعرف هذا أصلا، ولا يدري أنه هو الذي أرشد إليه أمته عليه الصلاة والسلام، بل بعضهم يلتفت إلى بعض إذا وصلوا إلى القبور، قالوا: يلا بسم الله نقرأ الفاتحة، يقرأون الفاتحة. من قال لك يقرأ الفاتحة؟ هات حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى ذلك، قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول منه. فقالوا: ماذا نقول؟ أرشدهم إلى هذا الدعاء العظيم. فلاحظت أن زيارة القبور الشرعية مثل ما قال الشيخ رحمه الله فيها إحسان إلى المقبورين من جهة الدعاء لهم، تدعو الله سبحانه وتعالى لهم، وفيها إحسان إلى نفسك باتباعك السنة، فعلت الشيء الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام فتؤجر على الاتباع. والآخرون الذين يفعلون غير المشروع أنت تؤجر بإذن الله على الاتباع، والآخرون الذين يفعلون غير المشروع ما الذي يحصلون بالزيارة؟ يؤزرون على الابتداع، يؤزرون يأثمون على الابتداع، فالذي يفعل المشروع يؤجر على اتباعه للسنة، والذي يفعل الممنوع يؤزر على ابتداعه وحدثه الذي أحدثه في دين الله سبحانه وتعالى. ونبه الشيخ رحمه الله إلى أن الزيارة لا تكون بشد رحل، يعني ما يرحل الإنسان من بلد إلى بلد وين رايح يقول لزيارة القبر الفلاني، يسافر، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولهذا العلماء الناصحون دائما ينبهون الناس الذين جاءوا إلى زيارة المدينة النبوية، يقولون اجعل نيتك في الزيارة وشدك للرحل لزيارة المدينة زيارة المسجد النبوي، هذه النية تشد الرحل لزيارة المسجد النبوي. فإذا وصلت المدينة وجئت المسجد وصليت فيه وحققت هذه الرحلة المباركة شد الرحل لزيارة المسجد النبوي، فبعد ذلك يؤذن لك وأنت في المدينة أن تذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام للسلام عليه وعلى صاحبيه ولقبور البقيع وقبور الشهداء، كل هذه مأذون لك فيها. لكن لا يشد الرحل من بلده والنية في شد الرحل زيارة القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبور البقيع، لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن الممنوع على نوعين: الأول محرم ووسيلة إلى الشرك، وهو الغلو في القبور أيا كان نوع الغلو، بإسراجها والبناء عندها وتحري الصلاة عندها إلى غير ذلك. والنوع الثاني شرك أكبر، وهو دعاء المقبورين من دون الله والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، وهو عين ما يفعله عباد الأصنام. لما قال الشيخ هذا شرك أكبر نبه على مسألة مهمة جدا، واشتباه يقع عند بعض الجهال بسبب دعاة الضلالة وأئمة الضلال، وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منهم، قال إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. فنبه هنا على مسألة مهمة وعظيمة في هذا الباب، قال لا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو أنهم وسائط بينه وبين الله في تحصيلها. وبعض أئمة الضلال أفهموا العوام والجهال أن الشرك لا يكون إلا إذا اعتقد في المدعو من دون الله أنه مستقل بالنفع، أنه مستقل بالنفع، يملك النفع استقلالا، أفهموهم ذلك. وأفهموهم أن ما يفعلونه عند القبور من دعاء للأموات باعتبارهم وسائط بينهم وبين الله في إيصال حوائجهم إلى الله عز وجل، هذا ليس من الشرك. ومساكين العوام والجهال استمروا على الشرك بسبب هؤلاء الأئمة المضلين الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منهم صلوات الله وسلامه عليه. فيقول الشيخ رحمه الله: فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بينه وبين الله بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم فلا يكفر، وهذا يقوله بعض أئمة الضلال ودعاة الباطل، حتى إن بعضهم يصرح يقول دعاء الموتى لا يكون شركا حتى يعتقد الداعي أنهم أرباب، حتى يعتقد أنهم أرباب، أما مجرد الدعاء يقول هذا ليس شرك، مجرد الدعاء والاستغاثة وطلب الحوائج منهم باعتبارهم وسائط يقول هذا ليس من الشرك. وهذا هو الضلال المبين، وورطوا بذلك كثير من العوام